بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، انتهينا في المحاضرة الفائتة من الوسيلة أو من وسيلة الندوة الدينية من وسائل القول لتبليغ الدعوة الإسلامية، وموعدنا في هذه المحاضرة عن وسيلة أخرى، ألا وهي المناظرة. والمناظرة من أهم وسائل القول، لأنها تحتاج إلى علم غزير وعقل مستنير والقدرة على المحاورة والالتفاف والقدرة على ذكر الدليل، وتحتاج أيضا إلى قوة ملاحظة وسرعة بديهة. ولا يحسن المناظرة كل أحد، وإنما يحسنها من آتاه الله سبحانه وتعالى هذه الموهبة. فتعريف المناظرة في اللغة هي مأخوذة من النظير، أي الند أو المكافئ أو المخالف، أو مأخوذة من النظر بمعنى الإبصار، أو مأخوذة من الانتظار، لأن كل واحد من المتناظرين ينتظر حديث الآخر. أما في الاصطلاح فهي عبارة عن محاورة ومجادلة بين طرفين من أجل الوصول إلى الحق وبيانه، أو دحض الباطل وإزهاقه. أنواع المناظرة: للمناظرة نوعان. النوع الأول المناظرة الودية، وهي التي تكون بين شخصين على مستوى جلسة عادية ليس فيها حكم أو مرجح، وإنما كل واحد منها يلقي بحجته لينتصر على الآخر أو لبيان الحق والوصول إليه. ومثال هذا النوع من المناظرات كتلك المناظرة التي حدثت بين عتبة ابن ربيعة والرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جاء يجادله في شأن الرسالة، فجاء مما جاء فيه: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من البسطة في العشيرة والمكان في النسب، إلى أن قال: يا ابن أخي، إنك كنت إن كنت تريد بما جئت بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا، وإن أردت شرفا سودناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئي من الجن لا تستطيع دفعه طلبنا لك الطب. حتى انتهى من كلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع مني. قال: أفعل. قال النبي: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. حتى في أثناء قراءته خشي أبو الوليد أن يقع عليه العذاب في قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والنبي صلى الله عليه وسلم ماض في قراءته، حتى وضع أبو الوليد يده على في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل النبي إلى قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا الوليد، أنت وما سمعت. فرجع أبو الوليد إلى قومه بوجه غير الوجه الذي جاء به، وقال: جعلوها في رقبتي، وخلوا بينه وبين هذا، وخلوا بينكم وبين هذا الرجل، وهذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. النوع الثاني المناظرة الرسمية، وهي التي تكون بين شخصين على مستوى رسمي يشهده الناس، أو تنقل هذه المناظرة عبر وسائل الإعلام المختلفة. آداب المناظرة واحد، النية الصادقة في نصرة الحق دون سواه. اثنين، تقديم النقل ونصوصه على العقل وظنونه. ثلاثة، التحلي بالأخلاق الفاضلة مثل ترك التعميم، مثل أيضا ترك الشخصنة، وكذلك ترك الطعن في الآخرين، وكذلك تسفيه الرأي الآخر أو الطرف الآخر. أربعة، ترتيب الأفكار والتركيز على النقاط المهمة وتقديم الأهم على المهم. خمسة، إعلان التسليم بالقضايا المتفق عليها وقبول النتائج. ستة، إنهاء هذه المناظرة إن كانت ستؤدي إلى فتنة. سبعة، الإحاطة بموضوع المناظرة إحاطة كاملة. وهنا في هذا المقام نعطي بعض النصائح للداعية الذي يلج غمار المناظرة. النصيحة الأولى، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون مقصده الوصول إلى الحق والدعوة إليه، كما ورد عن الإمام الشافعي قوله: ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه، لأنه يبتغي الحق والحقيقة سواء ظهرت على يديه أو على يد خصمه. النصيحة الثانية، ألا يحمله الموقف على رد الحق أو عدم التراجع عن الخطأ أو الكذب في عرض المعلومات، لأن التراجع عن الخطأ وقول الحق خير عند الله وعند الناس من التمادي في الباطل. النصيحة الثالثة، ألا يكون همه مجرد الانتصار على شخص الخصم، وإنما أيضا يسعى نحو هدايته وإرشاده. النصيحة الرابعة، الرفق والتلطف في الأسلوب حتى ولو كان المناظر من أعدى أعدائي أو من ألد خصومي، لأن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. الخامسة، أن يكون المناظر عالما على وجه العموم وبموضوع المناظر على وجه الخصوص. السادسة، أن تتوفر فيه موهبة المناظرة ومعرفة نفسية المناظر والمستمعين، لأن المناظرة أشبه بالمعركة، فيها هجوم ومناورة والتفاف وغلبة وانتصار أو هزيمة وانتحار. النصيحة السابعة، ألا يغيب عن ذهنه المستمعين، وليعلم أن كل كلمة أو إشارة أو حركة محسوبة عليه، لأن أعين الناس معقولة عليه، ولا يحسن هذا الأمر إلا من وهبه الله سبحانه وتعالى هذا الكلام. النصيحة الخامسة، ألا يخرج عن نقطة البحث مهما حاول الخصم استدراجه أو إخراجه من الموضوع. النصيحة التاسعة، كسب القلوب، لأن كسب القلوب مقدم على كسب المواقف. العاشرة، إذا عجز عن إقناعه بالدليل أو راوغ المخالف فلينتقل إلى دليل آخر، كما فعل سيدنا إبراهيم مع النمرود ابن كنعان لما حاجه سيدنا إبراهيم وبين له أن الله يحيي ويميت، قال الخصم: أنا أحيي وأميت، فلم يناقش في هذه المسألة وانتقل إلى دليل آخر لا يستطيع أن يجادله فيه. انتقل قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الحادية عشرة، ألا يغضب وألا ينتقم لنفسه، ومن كان في طبيعته غضب، من يعرف أنه غضوب فلا يدخل في مناظرة، لأن الغضب له آثار سيئة. الثانية عشرة، الانسحاب من هذه المناظرة إذا تبين مراوغة ومراء الخصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. خصائص المناظرة، واحد، المكاشفة، لأن كلا المتناظرين يظهر على حقيقتهما أو على حقيقته، فإن أصاب أحدهما ظهر صوابه وإن ضل ظهر ضلاله. اثنين، استخدام الحوار الهارف البناء المبني على الرقي العلم والأخلاق. 3. الدقة المتناهية في عرض الأمور بلا استطراد ولا فوضى. 4. ظهور نتيجة المناظرة حالا ومآلا. نكتفي بهذا القدر ونتحدث في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل عن الحاجة إلى المناظرة في تبليغ الدعوة، وأبرز الفروق بين المناظرة والخطبة، وكذلك نماذج من بعض المناظرات. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.